Oh, والله يحب المحسنين. Thank you. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولا

ويعلم الصابرين ومن يرد سواه Allah'a emanet olun. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله.